سورة الليل. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. سورة والليل الليل ذيض سيسمى ربي ذا حنين يتشور ذي حنان أحقظ مرد يغريم أحقاس مرد يليم سونك نخرقا الذكر يرنى يزدنثا رفال ونر يمخلاف. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ونيتسكن الشيس يقال ربي يوم استنى يرهان الجنث أسن سهل فريث الخير طاع. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. ونبخر يشنف أفربيع يسكد بستين يرهان أسن سهل فريث الشر المعصية لشرف ينفع ويراس السنين ما يغرب أرثمس. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. أبيني فرذا في اللاغ في نقرة مزورة تذهني ذيل النار نذرغكن شثم السيرغان أتكش من الشقي وني يسكد بني شنف. وسيجنبها الاتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. أسباد ذا التقي وإن يتسكن المريس أكن ذي النقمانيس ذي النقمانيس الدنوب حدوش الثلاث تجميل أكن ذا السيار يفغى كانو ذم من بفيس أعلى يطاس الشنيس أما ستشترطيطيس